كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا هيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت عائشة: فيغضب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحديث وذكرنا يعني جملة من فوائد يعني هذا الحديث. بقي أن نتكلم عن إسناد هذا الحديث ورجاله. قال الإمام البخاري رحمه الله في إسناد هذا الحديث حديث عائشة قال: حدثنا محمد بن سلام، ومحمد بن سلام بتخفيف اللام، يعني يقال له محمد بن سلام وليس محمد ابن سلام، إذن اسم أبيه مخفف اللام، يعني هو محمد ابن سلام البيكندي، ومحمد ابن سلام ابن الفرج السلمي البيكندي، كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله البخاري. وأنبه بأن هذا الراوي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وهو طبعا ثقة ثبت، هو ثقة ثبت، يعني ينبه كما قلت على أن وفاة هذا الراوي كانت سنة 25 و200، كانت وفاة محمد بن سلام البيكندي رحمة الله عليه سنة 25 و200 من الهجرة. ولهذا ننبه على خطأ وقع في تقريب التهذيب وفي أصله أيضا في تهذيب التهذيب في تاريخ وفاة هذا الراوي. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التقريب وفي أصله أيضا التهذيب بأن هذا الراوي توفي سنة 27 و200، توفي سنة 27 و200، وهذا خطأ، هذا خطأ. والصواب أن وفاة محمد بن سلام رحمة الله عليه كانت سنة 25 و200. إذا قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده، وهو عبدة ابن سليمان، عبدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي أبو محمد الكوفي وهو ثقة ثبت عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير هو هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه عالم هو ثقة فقيه عالم عن أبيه وهو عروة بن الزبير وعروة بن الزبير بن العوام وعروة بن الزبير رحمة الله عليه يعد من أئمة التابعين فهو ثقة أيضا فقيه وإمام فهو من أئمة التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة يعني في زمان التابعين في زمان التابعين يعني كان بالمدينة كان بالمدينة النبوية يعني الكثير من الفقهاء يعني كان في المدينة الكثير من الفقهاء ولكن اشتهر منهم سبعة فكان هؤلاء السبعة يعني يلقبون بفقهاء أهل المدينة السبعة فقهاء أهل المدينة السبعة وعروة ابن الزبير رحمة الله عليه هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة وهؤلاء الفقهاء السبعة جمعهم الناظم يعني لمن أراد أن يحفظهم جمعهم الناظم في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أذكر روايتهم ليست عن العلم خارجة طبعا البيت الأول ما فيش أسماء هي مقدمة إذا قيل من في العلم سبعة أذكر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فقل هم عبيد الله يعني في البيت الثاني بده يسمي الأسماء قال فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء السبعة هم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الأول هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا هو الفقيه الأول ولهذا قال فقله عبيد الله الثاني هو عروة وهو الذي معنا في هذا الإسناد وهو عروة ابن الزبير ابن العوام هو عروة ابن الزبير ابن العوام الثالث هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق فقوله عبيد الله عروة قاسم ثم قال سعيد وسعيد هو سعيد بن المسيب الفقيه المعروف أحد الفقهاء السبعة سعيد أبو بكر وأبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام سعيد أبو بكر سليمان وسليمان هو سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار خارجة وخارجة هو خارجة ابن زيد هو خارجة ابن زيد إذا هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة وطبعا هناك اختلاف بين العلماء في تسمية هؤلاء السبعة يعني بعضهم يعني يستبدل يعني بعض هذه الأسماء بأسماء أخرى ولهذا مثلا ستمر معنا قريبا يعني ترجمة سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فسالم رحمه الله عليه وعلى امه من كبار ائمه التابعين، يعني كان يعني محدثا واماما وفقيها، وبعضهم يعني يجعله احد الفقهاء السبعه، يعني بعضهم يجعله يعني احد الفقهاء السبعه، يعني يحذف اسم من هذه الاسماء ويجعل يعني بدله ماذا؟ سالم بن عبد الله بن عمر. اذا فالحاصل ان عروه بن الزبير بن العوام رحمه الله عليه ورضي الله عن ابيه ابوه صحابي هو احد الفقهاء السبعه. وطبعا في قول الفقهاء السبعه يعني فقهاء المدينه ماهوش على الاطلاق، يعني هؤلاء الفقهاء كانوا جميعا بالمدينه، كانوا جميعا بالمدينه، وهم يعني سبحان الله اشهر فقهاء المدينه، يعني سبحان الله المدينه لوحدها، مع انه يعني في ذلك الوقت في ذلك الزمن المدينه كانت يعني صغيره جدا. المدينه هي عباره ماذا؟ عن الحرم الان، يعني منطقه الحرم الان هي المدينه، يعني قديمه هي المدينه قديمه. فهذه المنطقه البقعه الصغيره يعني كان فيها الكثير من الفقهاء، كان فيها الكثير من الفقهاء اشهرهم هؤلاء السبعه. يعني الان يعني في بلدان بالملايين لا تخرج لك فقيها يساوي عشر يعني فقيه كهؤلاء، يعني لا يساوي يعني عشر يعني فقيه يعني من هؤلاء. ف يعني شتان بين زماننا وبين ذلك الزمان، شتان لا يقارب يعني ذلك الزمان بمثل هذه الازمان المتاخره. ولذلك يعني يعني كما قال السلف يعني ما من عام الا والذي بعده يعني شر منه، ما من عام الا والذي بعده شر منه. وفسر يعني العلماء هذا الاثر المأثور عن السلف بانه ليس المراد بان العام الذي يعني سياتي يعني هو اقل يعني رزقا ومطرا من العام الذي مر، لا، وانما المراد يعني بذلك يعني نقصان العلم ونقصان يعني الفقه ونقصان يعني التقوى ونقصان الورع وغير ذلك. ف يعني هؤلاء يعني كانوا في خير القرون في زمان يعني التابعين، وزمان التابعين هو يعني القرن الثاني يعني في الخيرية والأفضلية، يعني يأتي بعد يعني قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي هو خير القرون وأفضل الأزمان. إذا فالحاصل أن عروة بن الزبير هو أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قال عن أبيه وهو عروة عن عائشة، وعائشة هي خالته، لأن عروة بن الزبير وأمه هي أسماء، عروة بن الزبير أمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة هي خالته، إذا يروي عن خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني هذه الخصلة تعد خصلة من خصال الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، يعني كون الإنسان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله تبارك وتعالى منه، بعد أن أنقذه الله تبارك وتعالى منه يكره أن يعود في الكفر. فهذه يعني من أعظم خصال الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا التشبيه طبعا جاء في حديث أنس، يعني هذا التشبيه الذي ذكره البخاري في هذا العنوان في هذا الباب جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهو كما يكره أن يقذف في النار أن يلقى في النار، فكذلك يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى منه. إذن هذه خصلة من أعظم خصالهما. ثم روى البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث أنس فقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني ثلاث خصال إذا اتصف بها الشخص وتحلى بها الشخص يجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره هذا هو الشاهد. قال: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وهذا هو الشاهد من الحديث. وهذا الحديث طبعا يعني تقدم شرحه في باب حلاوة الإيمان. تكلمنا عن هذا الحديث وعن فوائده في باب حلاوة الإيمان، فلا نعيد يعني شرح ذلك. المهم أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أورد يعني هذا الحديث، أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، أو أورد يعني هذا الحديث يعني تحت هذا الباب في كتاب الإيمان ليبين بأن هذه الخصلة هي خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. يعني كون الإنسان يكره بقلبه، يكره في نفسه أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله تبارك وتعالى منه. هذه خصلة من خصال الإيمان. وإذا اتصل الإنسان بهذه الخصلة مع بقية الخصال وجد حلاوة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والعلماء يعني أخذوا أيضا من هذا المعنى يعني كراهية الرجوع إلى الكفر، يعني أخذ العلماء من هذا المعنى أهمية التعرف على مناهج المخالفين، أهمية التعرف على مناهج المخالفين. يعني هذا أصل عظيم جدا من أصول الدين. يعني كون الإنسان يعني يحرص على أن يتعرف على الأمور المخالفة للشرع، يعني العقائد التي تخالف عقائد الإسلام. يتعرف الإنسان على الأخلاق المخالفة لأخلاق الإنسان، على يعني الطرق والسبل المخالفة لطريق الإسلام في سبيل الإسلام. يعني هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن الشيء لا يعرف على حقيقته إلا إذا عرف ضده، لهذا يقال في المثل: بالضد تتبين ماذا؟ الأشياء. يعني باش تعرف الشيء تمام المعرفة تحتاج إلى أن تتعرف على ضده. ولهذا لو كان الإنسان، هذا مثال نمثل به، يعني لو كان الإنسان لم يكن عرف إلا التوحيد، عرف التوحيد فقط ولم يعرف الشرك إطلاقا، فهذا تكون في معرفته للتوحيد يعني نقص خلل. يعني الإنسان يعني ما يعرفش حقيقة التوحيد إلا إذا عرف الشرك. الإنسان يعرف ما الذي يساويه الشرك يعرف حقيقة التوحيد، ولهذا مثلا نمثل بمثال أبسط منها. يعني واحد ما يعرفش معنى الصحة إلا إذا عرف ماذا؟ مرض. يعني تصور الإنسان عمره مرض، عمره مرض ما راحش يعرف يعني قيمة الصحة، صح ولا لا؟ ما راحش يعرف قيمة الصحة لأنه ما عرف المرض. ولكن الشخص الذي يعني عرف المرض وذاق مرارة المرض، ها يعرف نعمة ماذا؟ يعني نعمة يعني الصحة. ولهذا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، وهذا يعني أثر عظيم جدا يعني يذكره يعني العلماء، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا أثر مشروع عن عمر، أثر مشروع عن عمر وهو يصب في هذا الباب. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة، يعني هذا الدين، هذا الدين سيأتي زمان يعني يتهدم فيه، بمعنى أنه ينقص يعني في الناس. طبعا هو الدين، الدين في حد ذاته يعني أمر ثابت، ولكن التزام الناس به، التزام الناس به يعني سيقل شيئا فشيئا. يقول عمر: إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة، متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الإنسان إذا ما عرف الجاهلية، إذا ما عرف الجاهلية فلن يعرف ماذا قيمة هذا الإسلام. وبالتالي الإنسان إذا ما عرفش يعني قيمة الإسلام، إذا ما عرفش الإنسان قيمة الإسلام سيضعف تمسكه بهذا الإسلام، لأنه ما يعرفش قيمته، ما يعرفش قيمته. ولهذا يعني لو تلاحظون، هذا طبعا الأمر يعني لا أذكره يعني من باب الحث يعني على يعني ترك يعني بلدان المسلمين والذهاب إلى بلدان الكفار، لا أذكره يعني لهذا الغرض، وإنما أذكره لأنه يصب يعني في هذا المعنى الذي نحن بصدد يعني الكلام عليه. يعني بعض الناس تلقاه مثلا كان يعيش في بلاد إسلامية، كان يعيش في بلاد إسلامية والالتزام تاعه كان يعني شويه شويه، يعني ممكن صلاته ما كانش يحافظ عليها منيح، ولكن لسبب من الاسباب، قد تكون طبعا اسباب دنيويه من دراسه وعمل وغير ذلك، يعني يروح يعيش في بلاد الكفر، يعيش مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا تجده يزداد تمسكه بالدين، يعني ولا التمسك تاعه بالدين خير اللي كان يعني في يعني في الوقت والزمان الذي كان يعيش فيه بين المسلمين. وتفسير ذلك هو يعني ما ذكرناه في كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يعرف يعني قيمة الإسلام يعني حتى عاش بين الكفار، يعني لما عاش يعني بين الكفار ورأى يعني التيه والضلال الذي يعني يعيشه الكفار والمشركون، عرف ماذا يعني قيمة هذا الدين وقيمة الإسلام، فازداد ماذا تمسكه به، ازداد تمسكه به. وهذا المعنى هو الأمر الذي ميز جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أفضل الأجيال، وكان يعني جيل الصحابة يعني أعظم جيل يعني تمسكا يعني بالدين وبالإسلام؟ لماذا؟ لأن أكثر صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا الجاهلية، أكثر صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا الجاهلية، عاشوا الجاهلية. أبو بكر الصديق عاش الجاهلية، عمر عاش الجاهلية، عثمان عاش الجاهلية، وهكذا يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعرفوا يعني الجاهلية، وعرفوا يعني الضلال والجهل والضياع، الذي يعني كان في المجاهدين، ولهذا يعني لما يعني جاءه الإسلام واعتنقوا يعني هذا الإسلام ورأوا يعني النور الذي في هذا الإسلام والهدى الذي في هذا الإسلام عظم ماذا؟ تمسكهم بالإسلام، عظم تمسكهم بالإسلام لأنهم أناس ماذا؟ عرفوا الجاهلية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه المقولة السابقة: إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم بأن يعني من أهم الأمور يعني معرفة يعني سبيل المجرمين، وهذا ذكره الله تعالى في سورة الأنعام، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ماذا يا جماعة؟ ولتستبين، ولتستبين طبعا في قراءة سبيل المجرمين وفي قراءة سبيل المجرمين، قراءتان صحيحتان متواترتان، ولتستبين سبيل المجرمين يعني لتستبين أنت، لتعرف أنت يا محمد سبيل المجرمين. والقراءة الأخرى: ولتستبين سبيل، يكون سبيل هو الفاعل، يعني حتى تظهر سبيل المجرمين وتتبين سبيل المجرمين. إذن يعني معرفة يعني سبيل المجرمين، معرفة يعني سبيل المجرمين، ومعرفة كما قلنا يعني يعني هدي المخالفين، يعني هذا يعني يعد من أعظم مقاصد هذا الدين، من أعظم مقاصد هذا الدين. وطبعا معرفة سبيل المجرمين تكون بأحد أمرين، تكون بأحد أمرين، تكون بأحد أمرين: إما أن يكون الإنسان قد عاش سبيل المجرمين، يعني هو كان واقعا فيه، كان هو من المجرمين من الكفار من المشركين، كما كان كما قلت يعني معظم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كثير من الصحابة يعني هم عاشوا الجاهلية، هم عاشوا الجاهلية وعاينوا هذه الجاهلية فعرفوها بحكم معاينتهم له، بحكم معاينته له، فعرفوا يعني قيمة الجاهلية وأنها يعني لا تساوي إلا التين والضلال والضياع. فمعرفة سبيل المجرمين تكون إما بيعني العيش، يعني العيش يعني في هذه السبيل، كان يكون الإنسان على يعني كفر ثم يتوب من الإسلام، على شرك ثم يتوب، يكون على فسق، يعني أحيانا قد يصل الأمر إلى الكفر والشرك، ولكن الإنسان يكون فاسقا والعياذ بالله، الإنسان يكون فاسقا منحرفا ضائعا، ثم يعني يتوب إلى الله جل وعلا. هذا أيضا نلاحظه في واقعه، يعني كثير من المسلمين يعني هم مسلمون ولكن يعني عاشوا سنوات يعني في الانحراف، يعني في المخدرات، في الخمور، في الزنا وذلك، ثم يعني تجدهم يعني يتوب توبة نصوحة، يعني يقول سبحان الله خير من الناس، يعني معظم حياتهم في المساجد، و يعني بعض الناس يستغرب يقول كيف شنو من هذا؟ نعم، لماذا؟ لأنه عرف يعني سبيل المجرمين، عرف سبيل المجرمين، عايشها رآها بعينه، وبالتالي إذا تاب إلى الله جل وعلا يعني تحسن ماذا؟ توبته، وتكون يعني توبته ماذا؟ توبة صادقة. إذا معرفة سبيل المجرمين تكون إما بمعايشتها كما كان يعني حال أكثر الصحابة، وإما بسماع أخبارها. يعني الإنسان باش يعرف يعني سبيل المجرمين ما هوش من الضروري طبعا يكون مجرم، لا، قد يعرف يعني سبيل المجرمين بمعرفة يعني أخبار هذه السبيل، خاصة عن طريق الوحي، خاصة عن طريق الوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعرف الناس بسبيل المجرمين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعني منهم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم على فطرته عليه الصلاة والسلام، ولكن عرف ذلك بما عرفه الله جل وعلا وبما علمه الله تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية من سورة الأنعام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين. إذا هذه طريقة ثانية ووسيلة ثانية يعني لمعرفة يعني سبيل المجرمين ويعني طرق المخالفين، وهي أن تقرأ وأن تسمع يعني أخبار يعني هذه السبل المنحرفة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا فهذا يعني مهم جدا، هذا مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن نبهه الله تعالى إلى هذا المعنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، لأن اليمن كان فيها اليهود، يعني قالوا دير مليح ببالك، يعني راك رايح تدعو في منطقة فيها اليهود، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع أنه الكفر كما يقال إلا واحد، يعني وجبت باليهودية والنصرانية والبوذية والوثنية هي إلا واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهه يعني على ذلك حتى يعني يأخذ كما يقال يعني الحذر هو الحق، يعني الإنسان يعني كي يعرف يعني عقيدة اليهود ما عليه اليهود، يعني يعرف يعني كيف يتعامل معهم، يعني كيف يدعوهم إلى الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه من اليمن: إنك ستأتي ماذا؟ قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا كله يعني داخل في هذا المعنى الذي يعني وضحناه يعني أثناء يعني شرح هذا الباب، وهو هي يعني مسألة أهمية التعرض على مذاهب المخالفين والمشركين والكفار والمبتدعين، يعني من باب ماذا؟ يعني أن يحذر الإنسان على نفسه يعني من الوقوع يعني في هذه المذاهب أو التأثر بها. ولهذا يعني لا يزال يعني أهل السنة، لا يزال أهل السنة يعني يعرفون الناس بمذاهب أهل البدع، يقول لك احذر المرجئة مذهبهم كذا وكذا وكذا، الخوارج مذهبهم كذا وكذا، الشيعة مذهبهم كذا وكذا، الصوفية مذهبهم كذا وكذا، يعني وش المقصود يعني هذا؟ يعني مجرد ثقافة فقط؟ لا، ليش مجرد ثقافة فقط؟ الإنسان يتثقف وفقط لا، يعني مما يعني التعريف بمذاهب ماذا؟ المخالفين، حتى يعني يحذر المسلم يعني من الوقوع فيها ومن ماذا؟ من التأثر يعني بها. إذا فهذا المعنى كما قلت يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، أي من ذلك الكفر، إذ أنقذه الله من ذلك الكفر. وكلمة هنا بعد إذ أنقذه الله يعني يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه كان على الكفر ثم هداه الله تعالى إلى الإسلام، فهذا ينطبق عليه أن الله تعالى أنقذه من هذا الكفر، كان على الكفر ثم تاب وأسلم. ويدخل أيضا في هذا المعنى يعني الشخص الذي لم يعرف الكفر أصلا، بمعنى أنه لم يكن كافرا، لم يكن كفرا، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه من هذا الكفر بمعنى انه وقع من هذا الكفر، فلم يتاثر به ولم يقع فيه، لم يتاثر به ولم يقع فيه. اذا كما قلت يعني هذا المعنى ذكرته بالمناسبه عندما جاء في هذا الحديث من قوله عليه الصلاه والسلام: ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه يعني الله كما يكره ان يلقى في النار. اما اسناد هذا الحديث رجال اسناد هذا الحديث فيقول الامام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب الازدي البصري، سليمان بن حرب الازدي البصري كنيته ابو ايوب، كنيته ابو ايوب، وهو ثقة الامام الحافظ، ثقة الامام الحافظ من شيوخ الامام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج البصري امير المؤمنين في الحديث، كنيته ابو بصار، كنيته ابو بصار رحمه الله عليه. قال: عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، البصري، وهو يعني من أئمة التابعين، هو ثقة من أئمة التابعين، إلا أنه كان مدلسا، إلا أنه كان مدلسا، ولكن الذي روى عنه هذا الحديث هو من هو شعبة، وشعبة رحمة الله عليه إذا روى عن قتادة الحديث ولو كان معنعنا فإنه ماذا؟ فإنه يعد صحيح، لأن شعبة رحمة الله عليه كان لا يروي عن قتادة إلا الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث والسماع. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة الذين أكثر رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين أكثر رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم يا جماعة؟ ها؟ كم عددهم؟ ها؟ أنا ذكرتهم يعني مرارا وتكرارا، جمعهم الناظم هم ستة، جمعهم الناظم في قوله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس هو أنس بن مالك، وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، عبد الله بن عباس، وأنس والبحر كالخدري، كالخدري اللي هو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وأنس والبحر كالخدري، وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري، والسابعة هي امرأة وأنثى وهي عائشة أم المؤمنين. إذا عندنا ستة ذكور وواحدة أنثى هي عائشة أم المؤمنين، إذا هم أيضا في النهاية سبعة، إذا هم في النهاية أيضا سبعة. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر وزوجة وزوجة النبي وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهذا الباب يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، يعني المؤمنون ليسوا جميعا يعني في درجة واحدة، بل هم يتفاضلون، وإذا قلنا يتفاضلون فمعنى ذلك أن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض. وهذا يدل طبعا، هذا يدل طبعا على أن الإيمان يزيد وينقص. يعني ما دام أن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، يتفاضلون فيما بينهم، فمعنى ذلك أن الإيمان في قلوب الناس يتفاوت خير، يتفاضل خير. فبعض الناس يكون الإيمان في قلبه ضعيفا، يكون الإيمان في قلبه ضعيفا، وبعضهم يكون الإيمان في قلبه ماذا؟ قويا. إذا الإيمان يضعف ويقوى، الإيمان يضعف ويقوى. إذا أنت أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم سواء في الأعمال أو في الإيمان، وهذا يعني يدل على أن الإيمان يعني في قلوب الناس قد يزيد وقد ينقص، يكون عند بعض الناس ضعيفا ويكون عند بعض الآخرين قويا، بل حتى في القلب الواحد، حتى القلب الواحد يعني إنسان واحد ممكن تمر عليه فترة يضعف إيمانه وفترة أخرى يقوى إيمانه ويزداد، يقوى إيمانه ويزداد. إذا فأهل الإيمان يتفاضلون، والإيمان في قلوب أهل الإيمان يتفاضل أيضا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك يعني معظم أهل البدع، معظم أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الوقت، معظم أهل البدع يعني سواء المتساهلون منهم كالمرجئة أو المتشددون منهم كالخوارج والمعتزلة، يعني يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه النقطة، في هذه المسألة. وهذا يدل على أهمية هذه النقطة والمسألة، هذا يدل على أهميتها، لأن معظم أهل البدع يظن بأن الإيمان هو عبارة عن يعني كتلة واحدة. يعني معظم أهل البدع يعتقدون بأن الإيمان يعني هو عبارة عن كتلة واحدة، عبارة عن كتلة واحدة يعني لا تتجزأ، لا تتبعض. فمن ثبت له شيء من الإيمان ثبت له الإيمان كله، كما ورد عن المرجئة. لماذا يقولون العاصي المرجئة، لماذا يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان؟ لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يعتقدون بأن العاصي مسلم في قلبه إيمان، في قلبه إيمان. وما دام أن الإيمان عندهم يعني شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا فإيمانه كامل. ما نقولوش عنده إيمان ناقص، لا، الإيمان عندهم يزيد ما ينقص، لا يزيد ولا ينقص، بل هو عبارة عن شيء واحد، كتلة واحدة، لا تزيد ولا تنقص، لا تتجزأ ولا تتبعض. فمن ثبت له بعض الإيمان ثبت له الإيمان كله. وعند الخوارج والمعتزلة يعني لما رأوا يعني في بعض النصوص بأن يعني أهل المعاصي ينزع منهم الإيمان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. إذا قالوا إن عندنا نصوص تدل على أن الإيمان يعني ينزع من هؤلاء، والإيمان عندنا أيضا عند الخوارج والمعتزلة يعني سبحان الله مذهبه مع المرجئة واحد في كون الإيمان كفلة واحد، شيء واحد لا يتجزأ. قالوا ما دام راح شوية إيمان إذا راح يكمل الإيمان، صح ولا لا؟ ما دام هذا الشيء كفلة واحدة لا تتجزأ، إذا حين منها شيء يعني عندك أنها تنحت كلها، إذا ذهب بعضه ذهب كله. إذا المرجئة نظروا من الجهة الأخرى، قالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله، والخوارج المعتزلة عندهم إذا نقص بعضه نقص كله، فوقعوا ماذا؟ يعني في تكفير يعني أصحاب الكبائر وغير ذلك من العقائد الباطلة. إذا هذه النقطة القوية هي التي أوقعتهم في هذه البدع المخالفة أولاً لنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن الإيمان يتجزأ ويتفاعل ويزيد وينقص، وخالفوا بذلك أيضاً يعني مذهب أهل السنة والجماعة. إذن فهذا هو الأمر الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقرره في هذا الباب، وعدة أبواب أراد أن يبين بأن أهل الإيمان يتفاضلون في أعمالهم وأيضا في الإيمان الذي في قلوبهم، وأن الإيمان في القلوب يتفاضل يزيد وينقص يزيد وينقص يقوى ويضعف وهكذا. ولهذا قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا يوم القيامة، يوم القيامة إذا حكم الله جل وعلا وفصل بين العباد، فصل بين العباد وتبين أهل اليمين من أهل الشمال، فأهل اليمين سيدخلون الجنة وأهل الشمال سيدخلون النار. يقول عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولكن الذين يدخلون النار على قسمين، الذين يدخلون النار على قسمين، القسم الأول هم الكفار والمشركون، الكفار والمشركون، وهؤلاء طبعا إذا دخلوا النار فإنهم لن يخرجوا منها أبدا، لن يخرجوا منها أبدا. ولكن يدخل النار صنف آخر من الناس، بعض الموحدين، بعض المسلمين، يعني بعض المسلمين، بعض الموحدين الذين غلبت ماذا؟ سيئاتهم حسناتهم، ثقلت سيئاتهم على حسناتهم، غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يشفع فيهم ولم يغفر لهم، فهؤلاء أيضا سيدخلون النار والعياذ بالله، سيدخلون النار والعياذ بالله. ولكن هذا القسم لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم، بل يعذب بقدر ما ذنبه. هؤلاء يعذبون بقدر ما ذنوبهم وسيئاتهم. ثم يأتي الوقت الذي سيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار ويدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة بفضل ما معهم من توحيد من الإسلام من الإيمان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أبي سعيد قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا، أخرجوا من أين يا جماعة؟ من الله. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وكلمة مثقال أي ما يزن، كلمة مثقال معناها مقدار، مقدار من الوزن. يقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة، أي مقدار يعني وزن حبة، يعني حبة مثلا يعني كقام حبة شعير، وهنا ذكر يعني حبة الخردل، يعني ذكر حبة ماذا؟ الخردل. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. والخردل يعني نبتة معروفة، يعني نبتة معروفة، يعني تستخرج منها يعني ما يعرف الآن بمادة الخردل، يعني تسمى بالفرنسية ماذا يا جماعة؟ لمطاط. تستخرج من هذا الحب، تستخرج من هذا الحب. إذا يقول الله تعالى أخرجوا أي من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والمقصود بهذا الكلام كما قال الشراح ذكر أقل جزء من الإيمان، يعني هذا هو أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يكون في قلب الإنسان يعني مثل هذه حبة صغيرة جدا، حبة صغيرة جدا من الإيمان، لا تزل إلا ما تزله حبة الخردل هذه، يعني جزء، أقل جزء من الإيمان. أقل جزء من الإيمان يكون في قلب الإنسان سينجو به يوم القيامة من الخلود في نار جهنم، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال عليه الصلاة والسلام فيخرجون منها، لأن الله تعالى أمر بإخراجه، أمر بإخراجهم فيخرجون منها، يخرجون من النار فيخرجون منها قد اسودوا، سبحان الله، من العذاب، يعني صاروا سودا كالفحم والعياذ بالله من عذاب جهنم، قد اسودوا. قال عليه الصلاة والسلام فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، يعني شك مالك رحمة الله عليه في لفظ هذا الحديث، هذا شك من الإمام مالك، لهذا قال الراوي شك مالك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلقون في نهر الحياة ونهر الحياة ونهر في الجنة، هو نهر في الجنة، ولكن اختلف الرواة في تسميته، فمنهم من قال هو نهر الحياة، والحياة هو المطر، كلمة الحياة المراد بها ماذا؟ المطر. ومن الرواة من قال الحياة بتاء مربوطة، بتاء مربوطة، منهم من سماه نهر الحياة. إذا شك مالك في هذه الرواية قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك. قال فينبتون، فينبتون، يعني سبحان الله يعودوا، يعني احنا ما نقولوش احياء لأنهم لم يكونوا أمواتا في النار، ولكن يعني ينبتون يعني من جديد، يعني كانوا قد اسودوا من شدة العذاب، ولكن يعيدهم الله جل وعلا كأنه ما عذب، فينبتون نبات جديد كأنه ما عذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فينبتون. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام نبات هؤلاء الذين عذبوا في نار جهنم ثم ألقوا في نار الحياة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم نبات هؤلاء يعني بنبات الحبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فينبتون كما تنبت الحبة، وكلمة الحبة هنا بكسر الحاء، أنا عندي في النسخة بتاعي في فتح الباري كانت الحاء مفتوحة، ولكن الصواب واش عندكم أنتم بالكسر، الكسر يعني صوابها بالكسر، فينبتون كما تنبت الحبة. وش هي الحبة؟ الحبة هي البذرة، الحبة هي البذرة، بذرة تاع أي نبت، بذرة تاع أي نبت. فينبتون كما تنبت الحبة، قال في جانب السيل، في جانب السيل، يعني صوروا مثلا يعني بذرة يعني مش عارف طيرها فيها ولا ثم تقع في جنب سيل، في جنب ساقية، في جنب وات، وش راح يصير للبذرة هذه يا جماعة؟ تحاول تنبت، يعني غير تلقى الماء، غير تلقى الماء، يعني تعاون هذه البذرة يعني تحيا من جديد، تنبت من جديد، تنبت يعني من جديد، يعني بعد أن لم تكن شيئا تنبت من جديد. فهكذا يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبات هؤلاء الذين يخرجهم الله تعالى من نار جهنم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بنبات هذه البذرة. نحن إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذا نعيد قراءة حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شتى ذلك. قال: فينبتون كما تنبت الهبة في جانب السيل، في جانب السيل. والسيل هو يعني سيل الماء، يعني من واد ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألم ترى أنها، يعني هذه البذرة التي تكون يعني في جانب السيل، ثم إذا أصابها الماء يعني تبدأ تنمو شيئا فشيئا. قال عليه الصلاة والسلام: ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني هذه البذرة يعني كيف بدها تنمو، يعني معلو يعني يكون يعني يكون لونها أصفر، يعني مازال ما يعني ما نتجش منه، يعني يكون لونها أصفر وتكون ماذا ملتوية، تكون ملتوية. ثم بعد ذلك يعني المراد الحديث أنها بعد ذلك يعني تستوي وتحسن وتصير ماذا يعني خضراء اللون، ويعني تصير يعني مستقيمة وقوية. فهكذا أيضا يعني هؤلاء يعني إذا ألقوا يعني في نهر الحياة، إذا أخرجوا من نهر جهنم وألقوا في نهر الحياة، فإنهم ينبتون شيئا فشيئا، ينبتون شيئا فشيئا حتى يصير الواحد منهم مستويا، حتى يصير أو حتى يصير الواحد منهم مستويا. هذا هو معنى يعني هذا التشبيه، هذا هو معنى هذا التشبيه. وهذا الحديث يعني فيه يعني فوائد مهمة يعني تتعلق بموضوع الإيمان. أولا من فوائد هذا الحديث أن الإيمان في قلوب الناس يتفاضل، أن الإيمان في قلوب الناس يتفاضل، بمعنى أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، ويقوى ويضعف. ومن الناس من لا يكون في قلبه من الإيمان إلا بمقدار ما يعني حبة خردل، سبحان الله، لا يكون في قلبه من الإيمان إلا بمقدار ما حبة خردل، هذا الذي في قلبه من الإيمان. وهذا يعني شيء رعيد جدا جدا، يعني شيء رعيد جدا جدا. وصاحبه يعني سبحان الله، يعني لولا وقاية الله جل وعلا له لكثر والعياذ بالله، يعني واش خصوك شيء، يعني يزيد يضيع غير هذه الحبة الخردل والعياذ بالله، حتى يصير كادرا، يعني يخلو قلبه من الإيمان، يعني ما يبقى في قلبه أي شيء من الإيمان، ويصير بذلك ماذا؟ يعني كادرا والعياذ بالله. إذا هذا يدل على يعني أن الإيمان كما قلنا يتفاضل ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. أيضا هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه رد على جميع طوائف يعني أهل البدع الذين خالفوا يعني أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، يعني فيه رد على الذين قالوا بأن الإيمان يعني شيء واحد، جزء واحد، لا يزيد ولا ينقص. هذا الحديث يعني يبطل يعني هذا القول. أيضا هذا الحديث فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة. الخوارج يقولون أن أصحاب الذنوب والمعاصي الكبائر كفار، كفار في الدنيا ويوم القيامة هم مخلدون في نار جهنم. هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه، لأن هؤلاء الواحد فيهم كما قلنا يعني بعضهم منهم من كان في قلبه يعني فقط مقدار حبة من خارج الإيمان، لا شك أن هؤلاء الكبيرين كانوا غارقين في الذنوب والمعاصي والكبائر، ومع ذلك يأمر الله تعالى بإخراجهم يوم القيامة ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بفضل ما معه من الإيمان، ولو كان ذلك الإيمان قليلا. إذا هذا الحديث في الحقيقة يهدم يعني مذهب الخوارج. وهذا الحديث أيضا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا المعتزلة مذهبهم أن الذي يدخل النار يوم القيامة مزيج قلبه، هذا هو مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة أن من دخل النار يوم القيامة لا يمكن أن يخرج أبدا، هذا الذي يرد عليه المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء يأمر الله تبارك وتعالى بإخراجهم من النار بعد أن اسودوا بسبب العذاب، فيأمر الله تبارك وتعالى بإخراجهم من النار ويدخلهم الله جل وعلا ماذا؟ الجنة. يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. إذا هذا الحديث حديث أبي سعيد هذا حديث عظيم جدا في باب الإيمان، يعني يهدم جميع المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في مسائل ماذا؟ في مسائل الإيمان. قال البخاري في سند يعني هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس، هو إسماعيل ابن أبي أويس الأصبعي المدني، وهو ابن أخت الإمام مالك، إذا الإمام مالك هو من يا جماعة؟ خاله، يعني الإمام مالك هو خال هذا الرجل، خاله، الإمام مالك خال إسماعيل ابن أبي أويس. وإسماعيل ابن أبي أويس هذا مختلف فيه بين العلماء، مختلف فيه، يعني منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، اختلف العلماء فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. ولهذا ممن ضعفه محمد الإمام النساء قال ضعيف، بل شدد عليه يعني ببعض العبارات فقال ليس بثقة، هذه عبارة شديدة يعني في الجرح، نفى عنه ما ثقة. إذا فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ولكن يعني خلاصة العلماء فيه كما ذكر ذلك الذهبي وابن حجر وغيرهما أنه يعني وسط، أنه وسط يعني قبيله يعني حديثه يعني هو من قبيل الحسن أو فوق الحسن، يعني أو فوق الحسن، لأن لبعض العلماء يعني قالوا حديثه فوق الحسن، لماذا؟ لأنه احتج به صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، يعني البخاري روى له في صحيحه حديث عدة وخرج له أيضا مسلم في صحيح، إذا فهو يعني خلاصة الكلام فيه أنه ثقة في الجملة ولكن فيه ضعف، هو ثقة ولكن فيه ضعف وله أخطاء، وخاصة إذا روى من حفظه، وخاصة إذا روى من حفظه فإنه قد يخطئ. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر هذه فائدة مهمة، ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في هذه السائل، يعني ذكر فائدة مهمة فقال روينا بسند صحيح بأن إسماعيل ابن أبي أويس أعطى كتابه للإمام البخاري، أعطى كتابه يعني له كتاب، يعني كان يدور به الأحاديث التي يجمعها، فأعطى كتابه للإمام البخاري رحمة الله عليه، وأذن للإمام البخاري رحمه الله أن يروي من هذا الكتاب ما شاء، ولهذا نقي من حديث هذا الراوي، يعني ما يروش عن كل شيء، وإنما ينتقي من حديثه بماذا؟ انتقاء، ثم يخير يعني أصح ما رواه هذا الراوي، يعني يختار أصح ما رواه هذا الراوي وهو إسماعيل ابن أبي هويس الأصبعي المدني. قال حدثني مالك، ومالك خالد، ومالك بن أنس إمام يعني دار الهجرة، وهو يعني الإمام الكبير والمحدث الشهير رحمة الله عليه. قال حدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني، وهو ثقة، عمرو ابن يحيى المازني ثقته. قال عن أبيه، وأبوه هو يحيى ابن عمارة، يحيى ابن عمارة المدني، وهو أيضا ثقة. عن أبي سعيد، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي المكثر المعروف المشهور، واسمه سعد بن مالك ابن سنان. وهذا الحديث ذكر له البخاري بعض المتابعات، قال وهيب حدثنا عمر، وعمر هذا هو يحيى، عمر بن يحيى المزني، يعني قال الحياة بالتاء. إذن فوهيب روى هذا الحديث عن عمر بن يحيى المزني، وروى عنه لفظ الحياة من غير شك، لأن الإمام مالك كما قلنا شك في الحديث، الإمام مالك رحمه الله شك في الحديث، وأما وهيب فإنه يعني لم يشك يعني في رواية هذا الحديث عن عمرو بن يحيى المازني، وذكر هذا لفظ الحياة، فيلقون في نهر الحياة. وقال هذا أيضا تعليق آخر عن وهيب، هذا تعليق آخر عن وهيب في روايته عن عمرو بن يحيى المازني، قال وقال خردل من خير، يعني استبدل كلمة إيمان بكلمة ماذا؟ خير، يعني بدل كلمة يعني مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني ذكر بدل كلمة إيمان يعني كلمة خير. هذا ما يتعلق يعني برجال إسناد هذا الحديث. بقي حديث آخر في هذا الباب، يعني سنشرحه إن شاء الله تعالى الدرس القادم. يقول السائل، نجيب على هذا السؤال ثم نختم هذا المجلس. يقول السائل: إذا قلنا أن للمرء أن يقرأ عن الكتب المخالفين ليعرف سبيله فيحذره، فقد يعلق في قلب المرء شيء من عقائدهم، خاصة لطلاب المبتدئين أو عامة المسلمين الذين لم يتشبعوا بالعلم كما ترجم. طبعا الذي يعني الذي يتعرف على مذاهب المخالفين، أولا عليه أن يعرف مذهب الحق قبل ذلك. نقول له روح تعرف على مذهب المخالفين، تعرف على الشرك وما زال ما عرفش التوحيد أبدا. طبعا لابد أن يعرف مثلا التوحيد العقيدة الصحيحة. إذا عرف التوحيد، عرف العقيدة الصحيحة، حينئذ له أن يتعرف ما على مذاهب المخالفين ليعذر تلك المذاهب. يعني شخص يعني ما عرف القرآن ولا السنة، ممكن القرآن ما قرأ والسنة ما قرأت، يقول له روح اقرأ الأناجيل باش تعرف يعني ضلال النصارى. طبعا على الإنسان يعني أن يتقن أولا المذهب الحق، على الإنسان أن يتقن أولا المذهب الحق، يعني يتقن التوحيد ويتقن العقيدة الصحيحة، يعني يتقن السنة، يعني يتقن المذهب الحق. ثم بعد ذلك إذا عرف المذاهب المخالفة للحق، يعني زاده ذلك ماذا؟ تمسكا بالحق، زاده ذلك تمسكا بالحق، كما شرحنا ذلك يعني في أثناء يعني هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا ليكرمنا جميعا. دون ذلك هو الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن